من جامع بعد طواف الإفاضة وقبل الرمي، فهل يخير بين الدم والصيام والإطعام أم تلزمه شاة من غير تخيير وجزاكم الله خيرا؟ لا تلزمه شاة من غير تخيير، نعم.